السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين وسيد الأولين والآخرين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واهتدى بهديه واستن بسنته وانتهج بنهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فنسأل الله أن يجمعنا دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وأن يجمعنا في الآخرة في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين مع سيد الأولين والآخرين، قدوتنا وحبيبنا وشفيعنا وأحب خلق الله إلى الله نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، طبتم جميعا وطاب ممشاكم ومسعاكم وطابت جميع أوقاتكم، وأسأل الله جل وعلا أن يجمعني بكم دائما في الدنيا بالخير وعلى الخير، وفي الآخرة في الفردوس الأعلى، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، أيضا أيها الأحبة في الله، هذا هو موعدنا المتجدد بفضل الله مع رياض الصالحين. رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يجعلنا جميعا من الصالحين المصلحين. لازلنا أيها الأحبة الكرام مع باب التوبة، وذكرنا في المرات الماضية أن ربنا جل في علاه يحب التوابين ويحب المتطهرين. تكلمنا عن منزلة التوبة وفرح الله جل وعلا بعباده التوابين، وتكلمنا عن كونه الرحمن الرحيم الرؤوف الغفور جل جلاله، يدعو عباده بالليل وبالنهار ليتوبوا إليه ليرجعوا إليه، ويرغبهم مهما كثرت ذنوبهم في العودة إلى رحاب رضوانه. نسأل الله أن يعيننا دائما وأبدا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يغفر لنا زللنا، إن ربنا ولي ذلك والقادر عليه. ومعنا إن شاء الله في هذه الدقائق المعدودات ثلاثة أحاديث نجعلها إن شاء الله تحت عنوان الوقت الذي لا تقبل فيه التوبة، الوقت الذي لا تنفع فيه التوبة. التوبة رغب الله جل وعلا فيها، ورغب النبي صلى الله عليه وسلم فيها، وأخبرنا ربنا جل في علا وأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا شيء ولا أحد يحول بين العبد وبين التوبة، مهما كثرت ذنوبه، مهما تكررت ذنوبه، وربنا جل في علا يفرح بالعبد الذي يعود إليه مهما اقترف، طالما عاد صادقا وتاب توبة نصوحة وأقبل على ربه يريد رضوانه جل في علا. لكن الشرع أخبرنا أن هناك زمان معين لا تنفع فيه التوبة وتتوقف فيه ويتوقف فيه قبول التوبة، لا تنفع في هذا الزمان التوبة صاحبها ولا تقبل منه. فنقرأ الأحاديث ونعلق عليها إن شاء الله. حديث الأول وهو 17 في كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. بالليل الله جل وعلا يدعو عباده للتوبة في كل ليل، وبالنهار الله جل وعلا يدعو عباده للتوبة في كل نهار، هكذا مع كل نهار ومع كل ليل الله جل جلاله يبسط يده ليتوب بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. نثبت لربنا جل وعلا ما أثبته لنفسه وما أثبته له النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أثبت الله جل وعلا أن له يدا، إذا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يدا، فنقول لله يد لا تشبه أيادي المخلوقين، لله جل وعلا يد تليق بعظمته وجلاله لا يشبه شيئا من مخلوقاته، له يد من غير تشبيه ولا تكييف ولا تعطيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، يبصر لا كما يبصر المخلوقين، يسمع لا كما يسمع المخلوقين، جل جلال الله. قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، إلى متى يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: حتى تطلع الشمس من مغربها. المكان الذي تغرب فيه الشمس، إذا طلعت الشمس منه يوما، وهذا من علامات القيامة الكبرى، حينها لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل ولا كسبت في إيمانها خيرا، لا تقبل التوبة إذا طلعت الشمس من مغربها. الحديث الثاني وهو 18 في كتاب رياض الصالحين، قال النووي رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، قبله الله وفرح به، بل وبدل سيئاته حسنات، لكنه إذا تاب بعد أن تطلع الشمس من مغربها لا تنفع توبته، لا تقبل توبته، لا ينفعه حينئذ رجوعه. نسأل الله ألا يخرجنا من هذه الدنيا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لا تبور. الحديث الثالث وهو 19 في كتاب رياض الصالحين، قال النووي رحمه الله وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، يعني يدخل في الاحتضار، يعلم أنه في سياق الموت، في هذا الوقت لا تنفع توبته ولا تقبل، وهذا زمان لا تقبل فيه التوبة. قال الله جل في علاه: فلولا إذا بلغت الحلقوم، ساعة الاحتضار وحضور المحتضرين الذين هم في إدبار للدنيا وإقبال على الآخرة، في ساعة خروج من الدنيا حضور المحتضرين، يوقف الإنسان على حقيقة الدنيا وقيمة الدنيا، يستطيع الذي يحضر إنسان يحتضر ويغادر هذه الدنيا ويتركها بما فيها وبما عليها، أن يقف على القيمة الحقيقية لهذه الدنيا الممتلئة بالصراعات والخلافات والتقاتل عليها. قال ربنا جل جلاله: فلولا إذا بلغت، يعني روح هذا الإنسان الحلقوم يكاد ينقطع عمله وتنقطع أنفاسه. قال: وأنتم أقارب هذا المحتضر حينئذ تنظرون، لكن أحدا منهم لا يملك لهذا المحتضر شيء، لا يستطيع أن يبقيه في الحياة دقيقة عن الأجل الذي أجله الله ووقته رب العالمين. قال: وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. في هذه الساعة، ساعة بلوغ الروح الحلقوم، لا تنفع التوبة ولا تقبل التوبة، فعليك أن تبادل، لأنك لا تدري متى تكون هذه الساعة. لا يشترط أن يسبق موت الإنسان مرض، لا يشترط أن ينتظر الموت حتى يصير الإنسان كبيرا، لا يشترط حتى يعود الإنسان إلى بلده أو إلى كذا وإلى كذا. سبحان الله، الموت لا يفرق بين كبير وصغير وصحيح وسقيم وكبير وصغير ورجل وامرأة، لا، الموت يأتي أي إنسان بمرض وبغير مرض، على أي حال نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. متى لا تقبل التوبة ولا تنفع التوبة صاحبها؟ قال الله جل وعلا: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. من يأتي برقية أو بعلاج ينفع هذا الإنسان الذي يحتضر وهو بعد لحظات يغادر الدنيا؟ أو وقيل من راق، من من الملائكة يرقى بروح هذا المحتضر ويصعد بها إلى السماء، ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب؟ قال جل جلاله: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق، أيقن أنه مغادر للدنيا، خلاص هذه آخر ساعة له في الدنيا، هذه أنفاسه الأخيرة، في هذا الوقت لا تنفعه التوبة. إذا غرغر إن الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يدخل في هذه الساعة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أيقن أنه الفراق والتفت الساق بالساق، إلى أين يا عبد الله؟ إلى ربك يومئذ المساق. قال الله جل في علاه: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. إذا بلغ الأجل الذي أجله الله وحدده له خالقه جل في علاه فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا تأخير ولا تقديم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون، لا رجوع، هو إقبال على الله وقضاء أبرمه الله جل في علاه. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ما عادت التوبة تنفعه، ما عادت التوبة إذا دخل فيها في سياق الموت تجدي معه نفعا ولا تنفع ولا تقبل. كلا إنها كلمة لا قيمة لها، ارجعون كلمة لا قيمة لها ولا وزن لها ولا تسمع ولا يؤبه لها ولا يستجاب لها. كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم من أمامهم سيأتي عليهم بعد ساعة الاحتضار برزخ القبر إلى يوم يبعثون. فإذا نفخ في الصور قامت القيامة فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فلا أنساب، ما عادش ينفع إذا كان هذا يصح في الدنيا، فالآن ما عاد ينفع أن يقول فلان أنا ابن فلان أو أنا صاحب المنصب الفلاني أو أنا الفلان الفلاني. فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون، لا أحد يسأل عن أحد، كل يقول نفسي نفسي، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون، تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. ألم تكن آياتي تتلى عليكم، آيات ترغب في التوبة وترغب في المبادرة قبل الدخول في ساعة الاحتضار ومفارقة الدنيا، فكنتم بها تكذبون. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. البدار البدار عباد الله، ففروا إلى الله. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. مطلوب منك أن تسعى لتكون من المتقين، أن تراقب الله في السر والعلن، أن تهجر المعصية إلى طاعة الله، أن تهجر الإعراض إلى الإقبال على الله. اتقوا الله حق تقاته، ثم ماذا يا رب؟ ولا تموتن، اوعى تموت أبدا، إلا وأنتم مسلمون. إن العبد لا يعلم متى يموت ولا أين يموت ولا على أي شيء سيموت، بأي شيء يأمر الله، يأمر الله جل وعلا ألا يخرج من هذه الدنيا، ألا يختم له إلا بخير، وهو لا يعلم متى يختم له، ومتى ينقطع عمل، ومتى تنقطع وتنقضي أنفاسه. إذن معنى الآية: استقم على تقوى الله حتى تأتيك الخاتمة على ذلك. الرجل لما قال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعد، قال: قل آمنت بالله، اتقوا الله حق تقاته. قال: ثم استقم. من عاش على شيء مات عليه، من مات على شيء، من عاش على شيء مات عليه، من شب على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. نسأل الله أن يحسن خواتيمنا. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: إن الله، وبارك الله فيك أخي الحبيب، أسأل الله أن يرضى عني وعنك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا استعمله. قيل: كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح بين يدي الموت. وفي لفظ: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. إذا وفقك الله إلى صلاة، إلى صيام، إلى صدقة، إلى أمر بمعروف نهي عن منكر، إلى صلة أرحام، إلى أي عمل صالح استمسك به، هذه علامة محبة الله لك. قال: إن الله إذا أحب عبدا عسله، إن الله إذا أحب عبدا استعمله. وما عسله، كيف يستعمله يا رسول الله؟ قال: يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه. فإذا وفقه الله جل وعلا لعمل صالح فاستمسك به واستقم عليه واثبت عليه، لأن من عاش على شيء مات عليه. طريق حسن الخاتمة، طريق حسن الخاتمة الاستمساك بالعمل الصالح، الاستمرار على العمل الصالح. خطورة التقلب بين المعصية والطاعة أنك لا تدري بأي شيء يختم لك. الموت ليس له مقدمات، لا يشترط أن يسبق الموت مرض أو ضعف أو أي شيء، لا يشترط له سن معينة ولا مكان معين ولا أي شيء، إنما يأتي للصغير والكبير والصحيح والسقيم والرجل والمرأة والمقيم والمسافر، يأتي للكل بسبب وبغير سبب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: موت الفجأة أخذة أسف. يعني قد يكون المرض بين يدي الموت رحمة من الله، لعل هذا الإنسان يراجع نفسه ويستغفر ربه. ربي يحفظك ويبارك فيك حبيب الغالي الشيخ أحمد، ربنا يبارك فيك ويرضى عنه عنك. الله جل وعلا إذا سبق موت العبد مرض أو شيء من الإنذار، هذه رحمة ساقها الله لهذا العبد، لكنه لا يشترط ذلك. قد يموت العبد وهو في قمة قوته سبحان الله من غير مقدمات فجأة، فعليه أن يكون دائما على الطاعة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، نسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين يا رب، نسأل الله أن يحسن خواتمنا جميعا. قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة. خلي بالك، في أصعب الساعات، في ساعة الاحتضار، تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا، ما تخافوش من اللي انتوا رايحين له، ولا تحزنوا، لا تحزنوا على ما تتركونه من أولاد وأموال وأهل، إن نحن أولياؤكم فيها. قال: ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا يا أهل الاستقامة، يا من استقمتم وبادرتم بالتوبة ولم تسوفوا ولم تؤخروا، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما كنت. طيب الآية من الأول: يا أيها، قال الله جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. نسأل الله ألا يحرمنا من فضله، وأن يجعلنا ممن يختم لهم بخير. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. إذا علمتم أن هناك زمان لا تقبل فيه التوبة فبادروا وسابقوا إلى التوبة واستقيموا على طاعة الله يرحمكم الله. أسأل الله أن يستعملنا دائما وأبدا فيما يرضيه، أسأل الله أن يحيينا على طاعته وأن يختم لنا بطاعته وأن يجمعنا عنده في الفردوس الأعلى إخوانا على سرر متقابلين. نكتفي بهذا القدر، ولنا لقاء إن شاء الله في المرة المقبلة مع رياض الصالحين. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الصالحين المصلحين. أكتفي بهذا القدر، أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.